شامي والوجدي في خطر قوي در جمال دي بوكو من عيسى والانجاب وليدات عيسى واليوسفي والاستيطوان وحبابنا نتاع العاصمة. يا فرشيلي يا ماما يا بريبريني يا العمر يا فرشيلي ويا ماما يا بسيري لقلبك صيريني حنا فيا حبري بجالي وعد رماني هذيك لقامي Yeah.